أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.